أي شيء يخص الشرطة مثلا لا تسعة سبعة ثمانية واجد أمري بأمريكا وبلبنان لا شو ما بيجوا أصلاً ما بيجوا أصلاً 911 كم رقم الطوارئ في السعودية؟ أي نوع من الطوارئ؟ اللي هو طبعاً 999 هذه تكون الدولية الرمية طبعاً 998 الدفاع المدني 997 اللي هو الهلال الأحمر السعودي رسالة مهمة في موضوع الطوارئ وهذه لاحظناها أولا أنه ما عندنا علم أنا ما كان عندي أي علم في أرقام الطوارئ صراحة في السعودية إلى ما بدأت أحضر في هذه الحلقة مفيد جدا أن يكون في رقم طوارئ واحد وهو اللي يوزع المسؤولية فمن المربك للمشاهدين ولنا كلنا أنه والله في السعودية الأقل 999 شرطة 998 دفاع مدني 997 إسعافات ما أدري كم للحفر السواحل أرقام فالواحد خلاص ده صار فيه عملية تحول فنبغى رقم واحد لماذا الواحد لا سمح الله إذا صارت له حالة طارئة ما عنده فكر يفكر والله أنا أكلم إسعاف ولا أكلم دفاع مدني يعني فبالتالي نسهل عليه وهذا اللي صاير في أمريكا رقم 911 لكل شيء فبالتالي أول سؤال يسألوه في 911 ما هي المشكلة فلما يعرفوا أنها للإسعافات هم اللي يسلموا الإسعاف أو هم اللي يسلموا الدفاع المدني هم الذين يفكرون نيابة عن الشخص اللي في حالة طارئة فدعوة إلى توحيد رقم الطوارئ في السعودية وفي كل الدول العربية اللي فيها عدة أرقام طوارئ حبينا نسوي تجربة فاتبنا مع أحد الشباب أنه يجلس في أحد المقاهي ويبدأ يأكل بعدين يسوي نفسه أنه شرق وأنا جلست برا أراقب الموضوع علشان نشوف الناس اللي في المقهى هل حيعرف ويتعاملوا مع هذه الحالة الطارئة أم لا أوكي حصل دحين نشوف إيش هي الله يعطيك العافية والله بس لا ممتاز احنا هي برنامج مش ممتاز طيب خلاص هدي بالك لا المهم لا تزعل بس ما عليك لا عرفتك بحب برنامج بس هي لصالح العام ملايين الناس لازم يعرفوا انه ممكن بطريقة بسيطة تنقذ حياة انسان طبعا انا اعتذار من الاستاذ ايمن انا عارف انه هو ضايق في الاول من هول الصدمة واتخض من الموقف اللي سويناه فاعتذار له انا اشكره انه يعني رحابة صدره انه بعد ما هدي وافق انه يطلع معنا في لقاء ولكن مرة اخرى هي الفائدة الاكبر اخذت فيها اخذته قبل 3 سنوات ممتاز تشرح لي بس ايش سويت يعني just tell me the procedure ببساطة يعني it's very simple والله ما انا من الخضة حطيت كده بس هي لها وضعية كيف الناس فيها بحيث تضغط هنا بحيث اللي في الحلق يطلع لباطن فتضغط بين الصدر بين القفص الصدري وفوق السرة بحيث الهواء حق تضغط بحيث انه يطلع الهواء يدفع الشيء اللي عالج يعني. تمام تمام. لما كان سلاب حاولت اسوي شيء بس لقيت ما انت متمكن من الموضوع فرفعت ما دام الشباب احد يرفع. احنا مرة عارفين مخدرات ولكن هي لهدف اكبر يعني مفسدة اصغر انه خدمات شوية بالعكس برنامجكم جدا أكبر. جميل وربنا يعطيكم العافية وان شاء الله ما تكون زعلان منا. فتحية للأستاذ ايمن انه كان عنده هذه المهارة ودعوة للمشاهدين والمشاهدات انه يتعلموا هذه المهارات البسيطة. احنا حبينا نبين اعزائي عزيزاتي انه الشرقة في لحظة وبتحصل في كل مكان. ممكن لا سمح الله انت جالس في يعني الغداء تتغدى مع ابوك وامك وزوجتك في لحظة تلاقي واحد بيأكل عنبة ولا بيأكل اي شيء شرك. So the Heimlich maneuver, you need to fall, stand behind the guy and pull hard to action on the shoulder side. Now I tried the shoulder side. Now we should keep. Just like I told you. Yes, cool. Make it happen. اتخبيت شوية معلش خبنا صراحة انا خبت اول شيء سويته مسكت الجوال بطفها للكاب. اوكي كنت حتطفل على كم الرقم؟ كاب ماني عارف اتلخبطت وجالس ادوس في الارقام عندي سبحان الله. طب كم الرقم اللي تعرف هذه لانه هي الحلقة عن هذا الموضوع؟ هو داين اوه حاجة بس ايش الاخيرة هذه وانا ماني فاكرها. تعرف رقم الاسعاف او رقم الطوارئ؟ ناسي لا بس هذا يعني درس لي ان انا اخذ رقم الطوارئ عندي الان هو اول يعني يعرف اول قبل ان اخذن اني انا حطيت على الريسبشن واسالهم ويكون عندي الرقم موجود في الجوال. طب اتصل عليهم عشان نفيد المشاهدين. السلام عليكم. السلام عليكم كيف حالك؟ ممكن تدينا لو سمحت رقم الاسعاف او الطوارئ؟ شكرا. اوكي الان لما واحد يتصل على 905 اللي هو الاستعلامات الهاتف وفي حالة طارئة بيسأله كم رقم الاسعاف المفروض فورا تقول له 997 مثلا بس قال له ايوه خليك معايا من فضلك بعدين حوله على الجهاز. الرقم المطلوب هو 9 7 7 كان زمان الراجل مات وهو بدور على رقم الاسعاف. أنا عبد الله العقيل مدينة الرياض نادي الصفوة. من هنا راح تبدأ رحلة كتاب بعنوان كيف تنقذ مصابا في أول 10 دقائق. Thank you.